السلام عليكم. في عام 2020 والقصة تتكلم عن شاب اسمه أحمد حلمي، شاب أردني عايش في منطقة سحاب وتحديدا في الحي الشرقي. هذا أحمد قبل الواقع اللي في عام 2020 قبلها بثلاث سنوات تزوج من فتاة اسمها هيفاء، وكان يحبها، وفتاة من عائلة محترمة جدا، عائلة محافظة، وتم الزواج على خير ورب العالمين رزقهم بعد مدة بولد، وصار عمر الولد في عام 2020 سنة ونصف، وكانت حياتهم سعيدة جدا. أحمد شاب يحب المسؤولية ويهتم في عائلته، وكذلك هيفاء ربت منزل شاطرة وكانت تحب زوجها وترعاه. لكن فجأة انقلب كيانه وتغير 180 درجة بعد ما رافق أصحاب السوء وبدأ بالتعاطي. خسر وظيفته وخسر كل فلوسه، وصار يتسلف وياخذ من أبوه وياخذ من أخوه وياخذ، ولا يصرف على البيت، ويضرب زوجته ويهينها، ودائما مزاجه متعكر ودائما انطوائي، ويطلع برا البيت سهرات، دمر العائلة. الله يكفينا شر المخدرات، والله ما في متعاطي إلا يتمنى كل الناس تتعاطى مثله، ولا ونفس إبليس لازم يخرب له على الأقل شخصين ثلاثة، هذا أقل شيء لازم يخليهم يدمنون معاه ويتعاطون ولا، وإذا بدوا شوي شوي يروجون ويتاجرون في المخدرات. والله لو كان أخوه، لو كان أبوه، إلا يدمر اللي حواليه. هذا المتعاطي مشكلة المجتمع هذا كله، وهي ساس البلاوي والجرائم. المهم هذا أحمد أصبح إنسان سيء بمعنى الدرجة، وزوجته لأنه تحبه وتعرفه قبل لا يتعاطى، واكتشفت موضوع التعاطي وصارت تنصحه وصارت توقف له على الدخلة وعلى الطلعة من البيت، وتكلم عمها تقول له يا عمي أبوه، يا عمي لا تعطي فلوس، هذا الحين ما عنده وظيفة ولا عنده شيء يصرف وياخذ منك فلوس علشان يشتري مخدرات. فصار أبوه كذلك يحرص عليه، وأخوه، وما حد يعطيه فلوس، ويتأكدون إن هذا الإنسان يعني أصبح سوي ولا لا، وزوجته تحاول فيه يعني تنصحه وكذا. بعد فترة، بعد ما ضيقت عليه الخناق في موضوع التعاطي، قال له خلاص أنا وعدك إنه خلاص أنا راح أترك التعاطي وراح أجلس في البيت، وعشان أتأكد يعني عشان أنت تتأكدين إني ما أروح مع أصحاب السوء ولا أسهر ولا كذا. وصار فعلا يجلس في البيت وانطوائي ويكسر الخاطر، وهي مستانسة إنه الحمد لله الله هداه. بعد يومين ثلاث أربع قامت تتصل على عمها، يا عمي الحمد لله زوجي ولدك صار زين وترك التعاطي وما قام يطلع وكذا. قال لها صدق والله الحمد لله، وقالت يا عمي ما يخالف نبيك تساعدنا، بس لأنه هو حاس بتأنيب الضمير، يبي يصرف على البيت وما عنده فلوس وما عنده وظيفة، فيا عمي ما يخالف لو تسلفنا يعني مبلغ بسيط وأنا راح أكون معاه واروح معاه السوق ونشتري حاجيات البيت واساس علشان يغير نفسيته. وقال حاضر. فعلا الاب ما قال حق ولده ان زوجته قالت، لا قال يا ولدي الله يهدي، قال لا يا يبو صدقني وانا الحمد لله صرت زين وصار لي تقريبا الاسبوع ابتعدت عن هالامور والحمد لله، واحس اني ابي الحياه، ابي اعوض اللي فات، أبعوض زوجتي المسكينة المحرومة وكذا. قال زين يا ولدي، تبي فلوس ترى أنا عندي أعطيك. قال أي والله يبزاك الله خير وإن شاء الله أرجعهم لك لما توظف. قال ما في مشكلة. قام أحمد حلمي خذ زوجته هيفاء ولده وراحوا مروا على أبوه وخذ منه فلوس، وفعلا راحوا للسوق وبدأوا يشترون هالحاجيات وناقصتهم الأغراض يعني شغلات الأكل يعني حق الفطور والغداء وكذا. ومبسوطة هيفاء وطالع زوجها بهالنظرات اللي كلها أمل والحمد لله أن الله هداه، مبسوطة. أثناء ما هم كانوا موجودين في السوق تشوف زوجها كل شوي يتصل تليفون يتصل تقول أتكلم منه، يقول لا أكلم أبوي، أكلم أخوي، أكلم فلان، تقول أوكي. اشتروا أغراضهم خلصوا وهم طالعين، بعد ما طلع من السوق قالها شوي وقف على جنب الطريق ونزل، راح قابل واحد ورجع على طول، ورجع هو متوتر كذا وهي طالعة. منو هذا الشخص والمكان اللي وقفت فيه؟ يعني مكان شوي مريب وشبي منك، وليش متلقي فيه بهالمكان هذا يعني؟ قال لا ما في شيء. وهي بدت تقلق وتخاف وتفكر. لما وصلوا للبيت قالت له أحمد، أنت ليكون اشتريت منه مخدرات ولا... والله العظيم ترى بطلع عينك، أنت جننتيني، أنت خلاص إيش تبي مني؟ ليش مركزة فيني؟ ما عندك شغل غيري أنا، خلاص حل عني وكذا. قالت لي يعني فعلا شريت مخدرات؟ وتقوم وتتصل على عمها، عمي هذا سوى كذا كذا، وباقي الفلوس اللي عطيتها راح اشتر فيها يبي تعاطى. وأحمد معصب وحالته، وهي مسكينة انفجرت. قالت له خلاص انت ما منك فايده، خلاص انا تعبت معاك، وانا خلاص انا باخذ اغراضي واروح بيت اهلي. قال لها اسكت يلا ولا كلمه وقعدي في البيت وما اسمع صوت، وياني وياك تتصل على ابوي ولا على عمي ولا على احد من اهلك او اهلي، تفهمين ولا لا؟ قالت له والله توديني بيت اهلي غصبا عليك. قال لها ما في روحه، وتدخل تكرمه للحمام وتسكر عليها الباب. وصار هو يضرب عليها الباب. قالت له انا يعني سكبت على نفسي، كبيت على نفسي الغاز، ماده الغاز الظاهر كانت حطتها في الحمام تغسل فيها ولا ما ادري شنو كانت تستخدمها، لكن محتفظه بقنينه فيها غاز داخل الحمام. وتقول له والله اذا رفضت انك توديني بيت اهلي راح احرق نفسي. قال لها خلاص اطلع برا وخلينا نتفاهم وكذا. المهم اطلعت، وفعلا والله هي خرقانة بهالغاز كابتة على راسها من فوق لتحت. حسبي الله عليك يا سيمون. تقول لي منو سيمون؟ سيمون ممثلة مصرية لها فيلم قديم، وهذه أول وحدة طلعت بفكرة أن تهدد زوجها بسكب الغاز على نفسها، وأن قامت هذه جابت الوبور اللي يسوون فيه الأكل وقامت فتحته وحطته على رأسها، والله لحرق نفسي حموت نفسي يعني أني راح أورطك وكذا. وزوجها لا الله يخليكي. فمن طلعت هاللقطة وأنا بديت أسمع القصص النساء اللي يهددون أزواجهم بالحرق، إنه يحرقون نفسهم عن طريق الغاز وعن طريق كذا وكذا وكذا. وبعدين قاموا الأزواج، لأن صارت موضة إن في كثير من الزوجات يهددون أزواجهم بحرق نفسهم في الغاز والمواد السريعة الاشتعال، قاموا بعض الأزواج الخبثاء يستغلون الفكرة ويحرقون أزواجهم زوجاتهم بيسكب عليهم مادة سريعة الاشتعال وحرقهم، ولما تموت يروح يقول والله إيه اللي سكبت على نفسها وحرقت عشان كانت تبيني أطلقها ولا كان. فلأن هذه كانت موضة عند بعض النساء طبعا الله يكفينا الشر، هذا شيء يعني بكرة رب العالمين بيعذب هالمرأة اللي الله يكفينا الشر تحرق نفسها سواء ماتت ولا ما ماتت، لأن إيذاء الجسد مو بكيفك، هذا جسد رب العالمين يعني جعل عندك أمانة، فأنت تحرقه بالنار، وإذا ماتت تعتبر انتحار، يعني الله يكفينا الشر هالأمر هذا. والحمد لله هي حالات يعني تعتبر نادرة. ما كن بالطويلة، طلع زوجته هيفاء من الحمام ولا غرقانة بالغاز. قال تعال ودخلوا غرفة النوم، جلست على السرير. قال له فكيني من شرك وخليني، أنا مالك شر فيني، أنت شنو المحتاجة في البيت أنا راح أجيبه لك. قالت له أنت أصلا من ويلك لو عمي اللي أعطاك فلوس وخلانا نشتري، وعلى فكرة أنا اللي اتصلت على عمي عشان يعطيك فلوس، وأنا قلت له أن أنت أصبحت زين ولا هو أصلا ما يعطيك، خايف أنك تتعاطى، وطلع كلامه صحيح. قال لها الحين ايش تبين انت؟ ترى ازعجتيني وانا مالي خلقك وانا. قالت له خلاص انت بتكمل تعاطي؟ قال لها ايه مالك شغل فيني. قالت خلاص طلقني يا عمي ودني بيت اهلي، انا خلاص انا اتصرف، ودني بيت اهلي وخلاص. قالها ما في روح بيت اهلك. قالت والله العظيم راح. قالها اوكي انت الحين مش تقولين اذا ما رحتي بيت اهلك وما خليتك راح تحرق نفسك؟ قالت ايه. ويقوم يطلع ولاعه، هو حاطها حق التدخين يعني، ويطلعها من جيبه ويولع بزوجته. طبعا ولع من جهة الصدر وفوق، وهو جالس جنبها حطها على صدرها وولع جسمها الجزء العلوي يعني 25% من جسمها ولع نار. أو تاكل فيها النار وتبدأ هالمرة المسكينة تصرخ الله يخليك الحق علي الحق علي. خلاها شوي لين حس انها خلاص قام وساعدها في اخماد النار وشال منها ملابسها وظلت في الملابس الداخلية، لكن البنت اصبحت الجزء العلوي قطعة فحم. انشوت البنت طبعا على صوت الصراخ، صرخة صرخة يعني مفزعة مفزعة والله. تخيل واحد جالس يحترق، والله انا شفت مقاطع ترى شيء جدا جدا مؤلم وتشمئز من النفس. اعوذ بالله يا رب جيرنا يوم القيامه، يا رب جيرنا يا رب. فبدأت تصرخ ويلتمون عليها الجيران، شافوها فيها الوضع انقلوها للمستشفى. في المستشفى جت امها وجت صديقتها، وكانت يعني دخلوها غرفه العمليات يحاولون ينقذونها لان الرئتين تصلبت والمجرى التنفسي هذا فيه أصبح فيه مادة لأن ملابسها احترقت وهي تستنشق النار مع الدخان، وهذا اللي سكر رئتين وسكر حتى المسالك التنفسية. وخلاص البنت يحاولون فيها وهي تتكلم وتصرخ من الألم وتقول حق أمها اللي صار، وكانت موجودة صديقتها وقالت لهم ان انا فعلا سكبت على نفسي اهدده، لكن هو اللي ولع فيني وخلاني اولع وما ساعدني الا بعد ما بدت النار تاكل فيني وتدخلوا الجيران. راحت على طول اللي هي صديقتها جابت محقق المستشفى علشان يستمع للاقوال وخذ اقوالها، وكانت البنت بكامل قواها العقليه لكنها كانت تتالم وهي تسرد التفاصيل. على طول بلغ رجال الأمر، راحوا للبيت وتحفظوا على الموقع ورفعوا البصمات ولقوا فعلا الولاعة اللي هي يملكها هذا الجحش وصادروها وألقوا القبض عليه. طبعا هو في البداية قال هي اللي حرقت نفسها وأنا اللي ساعدتها، لكن بعدين بعد ما كان يعني جمعوا الأدلة تبين هو فعلا اللي حرقها واعترف بالتفاصيل بالكامل. هيفا جلست في المستشفى لمدة 3 أيام ثم فارقت الحياة، الله يرحمها ويغفر لها. وهذه شبيهة بقصة أنا سبق أني رويتها حصلت في العراق عام 2000، قصة أعتقد اسمها حنين الزبيدي. نعم صح، حنين الزبيدي اللي حرقها زوجها. نفس الشيء كانت زعلانة وتبي تروح، والمهم اعتقد هي اللي سكبت على نفسها الغاز وهو اللي ولع فيها او هو اللي سكب عليها وولعها. قصتها ترى مؤلمة جدا، انا اذكر اني رويها يمكن قبل سنتين اعتقد يعني. فقصص استخدام الغاز والمواد السريعة في التهديد للزوج او للزوجة هذا امر يعني لا إنساني صراحة ولا قانوني ولا والله في جميع القوانين والأعراف العالمية ما تصير هالشيء هذا. المهم لكم بالطويلة، اعترف بالتفاصيل وتم تسجيل القضية أنه هو قتل العمد، وتم الحكم عليه بالسجن 20 سنة مع الأشغال الشاقة. والله حكم ضعيف، عفوا قصدي يعني أنا تمنيت أن يكون الحكم عليه إعدام والله هذا، لكن لا ربما أن يعني أخذوا يعني أخذوا بنظر أن هذا متعاطي، يمكن ما كان في وعيه لما ارتكب الجريمة، أو الحالة النفسية، أو لأنها زوجته، والله ما أدري صراحة. يجب أن تكون هناك أحكام قاسية وما فيها مجاملة ولا محاباة علشان يكون عبرة لأي شخص يفكر أنه يأذي أي إنسان بالنار، بالقتل، واحدة ما تبيك، يعني تقول لك ودني بيت أهلي، ودها بيت أهلها. إذا أنت والله تحبها وكذا وخلها تهدأ وبعدين صالحها. دائما دائما، وهذا نصيحة لكل زوج، دائما اكسر الشر، حط عندك قاعدة اكسر الشر، شوف الشر وين اكسره. تقول لك إلا توديني الحين بيت أهلي، ودها بيت أهلها وخلاص. تقول لك إلا الحين، مرات تكفل المرأة، أنا أقول لكم مرات تكفل عليك، فأنت خليك شنو، خليك مفتاح القفل. إيش تبين يا بنت الحلال؟ إلا توديني بيتها، أنا خلاص، أنا بعد ما خلاص أوكي تفضلي وروح بيتها. أنت حسيت إنك غلطان، دق عليها تليفون، أنا آسف، ما في مجال، روح لعمك واعتذر وشوف شنو تبي. إذا أنت مو غلطان، هي بنفسها راح يعني راح تفكر أنها تسرعت، أو أن عصبيتها كانت ما لها داعي وأنها راحت بيت أهلها، وكذي تنحل. اكسر الشر، لا تخلي الموضوع يوصل إلى التهديد، والله أقتل نفسي، والله أطعن نفسي، والله أرمي نفسي من الشباك، أطعن نفسي بالسكين، أحرق نفسي ما لها داعي. لا لا والله ما لها داعي، تبي تروحين بيت أهلها تروحي تفضلي، روحي تفضلي. وإذا هي سيئة خلها تروح بيت أهلها وطلقها وتزوج عليها، وإذا هي طيبة لكن أنت السيء خليك خوش رجال واعتذر وعدل من نفسك إذا أنت فعلا تبي تحافظ على أسرتك. لأن أنت تذرف ولا تبي تطلقها، ترى في غيرك ألف واحد يتمناها، يعني الدنيا ما توقف لا على رجل ولا على امرأة، ما لا داعي توصل إلى جريمة قتل وتروح فيها أنت بالسجن وهي تموت، ما لا داعي أبدا أبدا. دائما حطها في بالك، امساكهم بمعروف بمعروف او تسريحهم باحسان. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.